وإصرار على المعاصي فعاقبته وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم شيخ، تدل القصة على أن التائب لا يجزم أنه قد تيب حتى ينزل، حتى عليه التوبة ويرجو من الله. هذا يبين أهمية عليه التوبة ويرجو من الله القبول. هذا يبين أهمية، لكن هذا نزل فيهم القرآن، جلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي موجود. هذا أهمية الجهاد للمسلمين يا شيخ، أهمية الجهاد للمسلمين، ما في شيء يدل على عظمة الجهاد. نعم.